وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المثرون. قالوا: إلا من؟ قال: هلك المثرون. قالوا: إلا من؟ قال: هلك المثرون. قالوا: إلا من؟ قال: حتى خفنا أن يكون قد وجبت. فقال: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم الأرذلون، وفي رواية: هم الأقلون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. وعن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. ثم قال عبد الله: وبرذان ما برذان، وبالمدينة ما بالمدينة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترهيب من الغنى مع الحرص، الترهيب والتخويف من الإقبال على الدنيا ومن طلب الدنيا، وأن ينسى العبد الآخرة فيكون حريصا على الدنيا حرصا يلهيه عن الآخرة. فجاءت جملة من الأحاديث، منها حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المسرون. المسرون معنى المكسرون، المسري من ثرى القوم وأثر القوم، معنى كثرت ثروتهم وكثر مالهم. فكلما ازداد غنى الإنسان كلما ازداد حسابه يوم القيامة. فالإنسان إذا توفي وترك مئة يسأل عنها يوم القيامة، ويسأل عما جناه وكسبه في هذه الدنيا. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، من هذه الخمس عن ماله سؤالان: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ويسأل الإنسان يوم القيامة، لا تتحرك قدماه عن الموقف العظيم بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن عمره، عن شبابه، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل فيما علمه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. خمس أسئلة مما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فكلما كثر المال مع الإنسان كلما ازداد السؤال. الذي يترك مئة يسأل في قدر معين، الذي يترك ألفا يسأل عن هذا، الذي يترك مليونا يسأل عن هذا، كل إنسان بحسب ما ترى. فكلما ازداد السؤال كلما يخشى على الإنسان من العثار ومن الهلاك يوم القيامة. الإنسان يكتسب المال وينفق المال، وكلما ازداد الكسب وازدادت النفقة وازداد الإخراج من هذا المال كلما ازداد السؤال يوم القيامة. فلعل الإنسان الذي يكسب مئة يكون حريصا على أن تكون من حل وأن تنفق في حل. الذي يكسب مليونا لعله يتناسى أنه هل بيأخذها من حلال ولا من حرام، مش على باله هذا الشيء، المهم يضخم الثروة بتاعته. إذا أنفقها ينفقها في إيه؟ ينفق شوية في حلال وشوية في حرام، مش على باله هذا الأمر. فيزداد السؤال ويزداد الخوف على هذا الإنسان. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أصحابه من الفقر الذي كانوا فيه، إنما يخشى عليهم أن تفتح عليهم الدنيا كما جاء في هذا الحديث وفي غيره. فيقول: هلك المسرون، يعني أهل الثروة، أهل المال الكثير، الذين يطمعون في الدنيا ويجمعونها. هلك المسرون، اللي هم قال هلك المكسرون في حديث آخر، أو قال هم الأرذلون. قالوا: إلا من؟ إلا من؟ يعني فينا أصحاب ثروة وفينا أصحاب مال، ما فيش استثناء، كل أصحاب الثروة يهلكون. ف فقال وكرر ثانيا وكرر ثالثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق هكذا وهكذا وهكذا، أعطى من سأله، أعطى ذوي القربى، أعطى من وجبت عليه نفقته، أعطى من سأله من أهل الحاجة، من فقراء، من مساكين، من أيتام، من أرامل، من غيره ممن يحتاجون فيعطي. من أخرج وأعطى هذا الذي ينجو يوم القيامة ينفعه ذلك. أما الذي يكنز المال ويدخر المال ولا يخرج شيئا، هذا الذي يسأله الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة ويخشى عليه من الهلاك من الوقوع. طبعا أهل الثروة قد يكون الإنسان يخرج ماله، يخرج زكاة ماله، وهذا الفرض الذي عليه، إذا أخرج زكاة ماله فعل الفرض، ولكن ما زال السؤال من أين اكتسبت، من أين اكتسبت؟ إذا والله نجا من ذلك فيما أنفقت، يقول أخرجت زكاة مالي، طيب طيبت المال أخرجت والباقي فيما أنفقته، أنفقت في حلال، أنفقت في مباح، أنفقت في مكروه، يخشى الوقوع في الإنفاق في الحرام. فكلما كثر مال الإنسان كلما لم يخطر على باله أن النفقة في الحرام، خد بالك اوعى تخرج في الحرام، المال كثير لك مش مهم تقول خرج في هذا الشيء، مش مهم أفعل كذا، إنسان قليل المال لعله ينظر لا ده أنا شقيان في هذا أطلعه في حرام، ما طلعش اللي أنا شقيان فيه، اللي ماله كثير لعله يتجاوز في ذلك ويفرط ويخرج في الحرام أشياء يستصغرها، فيخشى عليه من هذا الباب كما يخشى عليه من باب جمع المال من الحرام. حديث آخر لأبي هريرة وفيه المعنى نفسه، قال إن المكثرين هم أهل الثروة، أيضا المكثرون أصحاب المال الكثير هم الأرذلون، والأرذالة الناس هم سقاط الناس، إنه أحقر الناس، كأن الذين هم أصحاب الثروة في الدنيا أعلى الناس في الدنيا، والعكس يوم القيامة، العكس يوم القيامة، الغالب فيهم وإن كان لهم منصب وإن كان لهم مال كثير يدفعهم ذلك للغرور، فكلما اغتر الإنسان وعلى يأبى الله عز وجل إلا أن يضع هذا الإنسان. فالمتكبرون في الدنيا هم الأصغرون والأحقرون يوم القيامة، ويحشرون إلى النار كأمثال الذر من الصغار من الهوان من التحقير لهم يوم القيامة. فقال إن المكثرين هم الأرذلون، وفي لفظهم الأقلون، الأقلون مكثر صاحب كسرة في الدنيا من ثروة، الأقلون الأفقر يوم القيامة، فقير يوم القيامة ما حلتوش حاله. أتدرون من المفلس؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ذلك، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد سب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، فطرح في النار. هذا الإنسان المفلس يوم القيامة، جاء يوم القيامة مع الثروة وحسنات ضخمة جدا، ويحسره الله عز وجل عليها بتفريطه في الدنيا، فرط في الدنيا ظن انه بيعمل حسنات كثيرة، مش مهم بقى يشتم فلان، يسفك دم فلان، يأخذ مال فلان، يقع في عرض فلان، مش مهم، ما هو بيعمل حسنات كثيرة. فإذا جاء يوم القيامة نظر إلى حسناته كالجبال، ونظر إليها وهي تؤخذ منه شيئا فشيئا، شتمت فلانا خذ يا فلان من حسناته، سببت فلانا خذ من حسناته، أكلت مال فلان خذ يا فلان من حسناته، لغاية ما يؤخذ منه هذا، مش هو ده المفلس؟ المفلس في الدنيا الإنسان الذي له مال وعليه ديون، اجتمع أهل الدين عند القاضي فحدر على هذا الإنسان وأشهر إفلاسه، فلان مفلس، فلان لا أحد يتعامل معه، فلان سنبيع ماله ويؤتى بفلان ويؤتى بهذا المال ويباع فلان في المزاد، ماله يباع في المزاد، اللي عايز المال يؤخذ المال ولا يعطى المفلس، وإنما يعطى لأصحاب المال، لأصحاب الديون على هذا الإنسان. فهذا الإنسان المفلس أمام عينيه يؤخذ ماله في الدنيا يعطى لفلان ويعطى لفلان، لأنه ورط نفسه معهم. كذلك في يوم القيامة الذي أكل أموال الناس في الدنيا الله لا ينسى أحدا ولا ينسى شيئا سبحانه، ولا بد وأن يجازي الظالم أن يقتص للمظلوم، فاحذر من الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم الأرذلون أو هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق الكثير في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر. يقول لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهم فقراء كانوا، ولم يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم بالغنى والمال إلا في آخر حياته، ولم يستمتع بهذا المال بشيء صلى الله وسلامه عليه منه، وإنما قبضه الله عز وجل، ولم يستمتع بهذا المال الذي فتح عليه وعلى أصحابه عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول لأصحابه: ما أخشى عليكم الفقر. للإنسان الفقير قريب من الله عز وجل، الفقير يحشر إلى الجنة قبل الغني بخمسمائة عام، نصف يوم من أيام يوم القيامة. الفقير يستشعر الضعف والحاجة، يقول: يا رب يا رب. الفقير دائما يقول: يا رب. الإنسان الغني إلا من رحم الله عز وجل ينسى ربه سبحانه تبارك وتعالى، إذا ذكر بالله لا يتذكر، لا يريد أن يتذكر الآخرة، خلينا نفرح شوي، خلينا نلعب شوي، ما تعودش تغمنا على طول تقول لنا النار النار، عايز يفرح. المال معه يريد أن يستمتع وأن يشبع من هذا المال بزعمه، ولن يشبع أبدا، ولن يشبع الإنسان من المال أبدا، كما سيأتي في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال لأصحابه: ما أخشى عليكم الفقر، الفقر بيقربك من ربنا، بتقول يا رب، بتكثر من الدعاء والعباد، ولكن أخشى عليكم التكاثر. التكاثر يبقى كثرة المال التي تدفعكم إلى التفاخر. التفاخر هذا التكاثر، قال لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. التكاثر التفاخر، المكاثرة، أنا أكثر منك، كنت تقول لي أنا أكثر منك، يبقى هنا الإنسان يفاخر غيره بكثرة ما عنده، أنا مالي مليون، أنا مالي 2 مليون، أنا مالي كذا، فيتكاثرون يتفاخرون بكثرة الأموال. ده اللي خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى عليكم التكاثر، كثرة المال التي تدفعكم للتفاخر. طيب عشان يفتخر بكثرة المال، ما هو لازم يجيب مال أكثر عشان يفضل مستوى على كده على طول، يبقى حيقع في الحرام في يوم من الأيام ولا يهمه، المهم أن يفتخر على غيره. قال: وما أخشى عليكم، أو وما أخشى الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. وما أخشى الخطأ، كل إنسان يقع في الخطأ، ولكن الخطيئة التعمد للوقوع فيما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى كل بني آدم خطأ يقع في الخطأ، فإذا تعمد الخطيئة، هنا الذي يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. الخطأ تريد شيئا هو في نظرك صواب، ولكن تخطئ في الوصول إليه، يبقى أنت أخطأت، ما خدتش بالك، وقعت في هذا الشيء بغير قصد. الذي يقع في ذلك يراجع نفسه بسرعة، ولكن الذي يتعمد وجد الحرام فقصده، توجه إلى الحرام يريده، هذا الذي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منه. يبقى الخطأ، كل إنسان يقع في الخطأ، ولكن تعمد المعصية أن الإنسان يقع فيها يقصدها، هذا الإنسان يتبجح بذلك فيخشى عليه من الهلاك. حديث آخر لسعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله قال عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. لا تتخذوا الضيعة، كأن هنا التحذير من كثرة الأموال. الإنسان له مال يشتري أراضي في المكان الفلاني وأراضي في المكان الفلاني وأراضي في المكان الفلاني، هل شراء الأراضي حرام؟ لا، ما هوش حرام، ولكن الإنسان يكون همه ذلك، إنه مشغول عن مال يشتري في المكان الفلاني، يشتري بيت في المكان الفلاني، فيلا في المكان القصر في المكان الفلاني، فدادين، عمال طمعان في الدنيا كأنه هيقعد في جميع هؤلاء. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: خد بالك ألا ترغب في الدنيا وتركن إليها، لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا، لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. يبقى كأن أسباب ركون الإنسان إلى الدنيا كثرة أمواله وكثرة متاعه وكثرة ما يملك من رباع ودور. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك املك الشيء الذي تنتفع منه، لا مانع من أن يكون عندك شيئان، ولكن الإكثار من ذلك احذر من فتنة الدنيا. عبد الله بن مسعود روي هذا الحديث، لما رواه قال عبد الله: وبرذان ما برذان، وبالمدينة ما بالمدينة. هذه رواية، رذان موضع، موضع المدينة معروفة، في رواية قال وبالكوفة، في الحديث الآخر له عن عبد الله بن مسعود قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر، هو نفس هذا الحديث، عن التبقر. التبقر كأنها مقصودة منها من البقر، البقر الفتح والتوسيع، كأنه نهانا عن التوسع في الدنيا، الإنسان يتكب على الدنيا، يندلع على الدنيا، ينفتح على الدنيا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبقر في إيه؟ قال في الأهل والمال. عن التبقر يعني السعة الزايدة عن اللزوم. يقول عبد الله بن مسعود أو قال أبو جمرة: وكان جالسا عنده فذكر عن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال عبد الله: فكيف بأهل برذان وأهل بالمدينة وأهل بكذا؟ فإن في رواية قال بالكوفة. عبد الله بن مسعود كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، من طلبة العلم، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحسبونه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهو كان من حفاظ كتاب الله عز وجل ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وولي إمارة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاحتاج أنه يكون له أهل. فهو بيقول: شوف أنا بروي هذا الحديث، يا ترى هنتسأل عن إيه؟ ليه أهل في المدينة وأهل برزان وأهل بالكوفة؟ يعني كأنه ليه ثلاث زوجات، في هذا المكان زوجة ومال، في هذا المكان زوجة ومال، في هذا، كأنه يقول أنا حروح فين من ربنا. ابن مسعود يقول ذلك، وهو من فقهاء الصحابة، هو من هو عبد الله بن مسعود، يحتاج إليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، فيسألونه، فترجع الفتوى إلى ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيروي هذا الحديث: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبقر، عن السعة، وكأنه يؤنب نفسه يقول: ما أنا هعمل إيه؟ ليا برزان مكان، وليا بيت هنا، وليا بيت في المدينة، وليا بيت في الكوفة، ليا ثلاث بيوت، يا ترى هيبقى ربنا يسألني عن إيه من هذه الأشياء؟ فكأنه يؤنب نفسه على ذلك رضي الله عنه، وهو من هو فكيف بنا نحن. فليس في الحديث أن الإنسان لا يكون له بيت أو بيتان، ولكن الحذر من أنه ينكب على الدنيا، تنفتح الدنيا له يوم ينسى الآخرة، ينسى الدين، يجري وراءها فيحصل من الحلال ثم الحرام بعد ذلك فينسى الآخرة. فده تحذير النبي صلوات الله وسلامه عليه من ذلك. في حديث عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف، وهذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حليفا لبني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عوف بدري، صحابي بدري، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل بدر أن الله عز وجل طلع عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا واحد من 310 من أهل بدر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين. أبو عبيدة ابن الجراح هذا لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو عبيدة ابن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين ليجمع منهم الجزية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، صالحهم على أن يدفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين. الوقت اللي قدم فيه كان الصحابة محتاجين، فقراء، فعرفوا إن في مال جاي من البحرين مع أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. الأنصار بيوتهم في المدينة متفرقة فيها في العوائل وفيها بعيدين وفيها قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل منهم اللي كان في العوائل ويصلي الفجر في مكانه في مسجدهم هنالك، واللي قريبين الكل يوم صلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الأخبار؟ هم سمعوا أن أبو عبيدة جاي وجاي معه مال، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يوزع المال على كل إنسان. الأنصار من أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خير لا كان رجلا من الأنصار، أنه هم الأنصار شعار النبي صلى الله عليه وسلم. الناس رثار والأنصار شعار، شعار الثوب الداخلي، الثوب إلا على شعر البدن، هذا الشعار. الدثار الثوب الخارجي، الثوب الخارجي. الناس المؤمنون الثوب الخارجي لي. الأنصار أهل سري، أهل خاصتي، شعاري، الثوب الداخلي لي. هؤلاء الأنصار في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل صدق هم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يوم الفجر فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى دم في صلاة الفجر، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر انصرف فتعرضوا له، فتعرضوا له. هذا أدب الأنصار، ما قالولوش هات، ما مدوش إيديهم، ولكنهم تعرضوا، يعني خد بالك منا مثلا، أو أنه حتى يراهم النبي صلى الله عليه وسلم قادموا عليه، يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم يذكرونهم بحالهم. فتبسم صلوات الله وسلامه عليه وفهم حين رآهم ما أراد، فقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء وجاء بشيء، أظنكم سمعتم بذلك أبا عبيدة قد جاء وجاء بشيء يعني من المال. قالوا أجل يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فأبشروا وأملوا ما يسركم. ما قال لهم يا طمعين جايين دلوقتي تصلوا الفجر وكنتم تصلوا عندكم وكذا، لا لا لا لا، هم أهل صدق، صلوا مش هيضيعوا الفجر أبدا، في مكانهم سيصلون الفجر في مسجدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سيصلون، ولكن جم أيوة جايين لأننا محتاجين، جايين معك الفجر اليوم لأن احنا محتاجون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأبشروا وأملوا، أبشروا يعني البشارة، خذوا البشارة مني، وأملوا ما يسركم، سأعطيكم ما تفرحون به وما يسركم. هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وطيبة قلبه صلوات الله وسلامه عليه. ما قالش لهم إن المهاجرون أولى منكم، مهاجرون محلتهم شمال وأنتم عندكم أراضي وفيها زراعة وفيها كذا ونوزع عليهم، لا لا لا، أبشروا وأملوا، حنوزع عليكم كلكم ما جاء من هذا المال، أبشروا وأملوا ما يسركم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم من الفقر، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. هذا لفظ الإمام أحمد، والحديث جاء في البخاري ومسلم، وفيه فتهلككم كما أهلكتكم. يبقى أنا مش خايف عليكم من الفقر، لكن خايف عليكم من الغنى، إذا فتحت عليكم الدنيا يلهيكم الغنى ويهلككم الغنى. وجاء في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن الإلقاء باليد في التهلكة بالركون إلى الدنيا بالغنى فيها، بالغنى فيها وليس بالقتال، إنسان يستشهد في سبيل الله عز وجل، وإنما بالركون وطلب الدنيا. ويأتي الحديث في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث رواه الترمذي وليس صحيح مسلم.